ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن الدنيا ما يجعل له هما ما يجعل لها هما في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به اوجه ودينه، بمعنى انه ما يدفع قلبه الدنيا ابدا لا تحب المصارع لا دين ولا دين، ودي حصل مال في القلب نعم، ولا راى اصحاب الاموال ولا يتوقع قلبه حسرات نعم، ومع ذلك ما عنده مال. يعني مهم معنى وجود المال بيد الانسان دليل على انه متعلق به، فالقلب غير اليد، القلب غير اليد. ولهذا كان من حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا راى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك ان العوش عوش الاخره، لبيك ان العوش عوش الاخره، كيف لبيك يعني اجبت، لان النفس قد تشهد شوف اللي اعجبه تتبعه، فيقول لبيك يعني اقبالا اليه واجابه له. ثم يسلم النفس يطمئنه يقول له ان العيش عيش الاخره، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان فيه زائد ومهما كان فيه من الانس والسرور والفرح فهو ما يساوي انس المؤمن لحظه واحده في الايمان والاقبال على الله ابدا، وهذا امر لا نشك فيه مجرد. ويقول بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه التسليم، الملوك وابناء الملوك مهما اكثر منهم مجال الدنيا نعم، لو يعلمون ما نحن فيه لجلدون عليه التسليم، لان سرور القلب بالايمان والتقوى غير سروره بكثره المال او بحسن القصور او بالسيارات الفخمه او بالزوجات الجميله وما اشبه ذلك. الفرق نعم ليس المقصود، بعض الناس ليس مقصود السرور بالمال نعم، مقصود يعني هو هذا المال بحيث يمكنك مثلا انت ما يصير هو على كل حال نعم المال الصالح بالرجل الصالح. انا قصدي انك ما تتبع نفسك قلبك الدنيا، ما بقول لا تعمل بالدنيا، الصحابة عملوا بالدنيا وباعوا واشتروا لكنها في أوجوههم وليست في قلوبهم، ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تخلي نفسك دائما متعلقة بالمال إلا تقوم به عودتك وتقضي به حاجاتك وتستغني به عن الناس أو تكتسبه للتقرب به إلى الله. فأنا كما أني مثل كما أن هذا الشخص يطلب العلم لينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد إنسان عنده مال يطلب المال لينفع به لينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أحدهما صاحب علم يعلم الناس، والثاني صاحب مال ينفقه في سبيل الله نعم وفيما ينفعه. فالمال والعلم، لكننا قصدي إن من أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا، لا تشغل يعني ما هنا شيء يغضب عليه الإنسان إلا هذا الأمر. فالحسد هنا حسد الغضب، المهم أنك تحرصه لأن الله أعطاه هذا الشيء تروح تحسه وتقول بين هذين لا أي في حال أي في شيء أي ما في أنا قلت الرجل قال لو أني عندي مال فلان لعملت فيه عن الفلان، قال هما في الأجل الثوري